أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يشركون بالله ولا يعبدون غيره ولا يدعون سواه بل يفردونه بالعبودية والوحدانية ولا يقتلون النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بالعدوان، وهم يحفظون فروجهم عن الزنا إلا بالحلال مع زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم، ومن يقدم على شيء من هذه الكبائر يعاقبه الله في الآخرة عقابا مؤلما موجعا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف الله لصاحب هذه الكبائر العذاب يوم القيامة، ويمكث في العذاب زمنا طويلا وهو ذليل حقير. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن من تاب إلى الله من الخطايا والذنوب توبة نصوحا وآمن إيمانا راسخا وأتبع ذلك بعمل الصالحات، فالله يتجاوز عن خطاياه ويعفو عن سيئاته ويبدلها حسنات إذا أقلع عن ذنوبه وندم على ما سلف منه. والله كثير الغفران لمن تاب، واسع الرحمة بمن أناب. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب من فعل المعاصي وعاد إلى ربه بالإنابة وأكثر من عمل الصالحات فرجوعه إلى الله صحيح وتوبته صادقة، والله يقبل توبته ويغسل حوبته. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون كذبا ولا يحضرون مجالس الكذب فهم لا يقولونه ولا يسمعونه ولا يرضون به، وإذا مروا بأهل الباطل والعبث والسفاهة أعرضوا عن ذلك وتنزهوا عن هذه الأفعال فلا يخالطون أهلها ولا يرضون بأفعالهم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا خوفوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اتقوا وخشعوا وخافوا ولم يعرضوا ولم يتغافلوا، كأن في آذانهم صمما عن السماع وكأن في أبصارهم عما عن الرؤية، بل قلوبهم واعية وآذانهم سامعة وبصائرهم حية يسجدون لربهم مطيعين مخبتين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويدعون الله قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا الصالحين البررة، واجعلنا أسوة للأخيار وقدوة للأبرار يقتدي بنا غيرنا في الخير. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. هؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الجميلة التي ذكرت في هذه الآيات مع من عباد الله الصالحين يكرمهم الله بأرفع الدرجات في الجنة بسبب صبرهم على الطاعات وصبرهم عن المعاصي والمخالفات وصبرهم على أقدار الله المؤلمة، وسوف يقابلون في الجنة بالترحاب والتحايا والتسليم والبشرى من الملائكة مع حياة الأمن والسلامة والبهجة والسرور الدائم. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هؤلاء الأولياء الأبرار ماكثون في الجنة أبدا من غير موت ولا خروج منها، طابت والله منزلا وحسنت مستقرا، من حسنها لا يريدون عنها انتقالا، ومن طيبها لا يبغون عنها ارتحالا، فما أحسن المقام في دار السلام بجوار الملك العلام. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يخبر الله أنه لا يبالي بالخلق ولا يعبأ بالعباد لولا أنهم يعبدونه ويسألونه، فبدعاء العبادة ودعاء المسألة يرفع العذاب وينزل الثواب. وقد كذبتم أيها الكفار بآيات الواحد القهار، فسوف يلزمكم العذاب كما يلزم الغريم غريمة، لا يفارقكم ولا تفارقونه.